الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على طاعته وأن يتوفانا على طاعته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ محمد خير الجزاء وأن يديم عليه بره وستره بفضله ومنته سبحانه وتعالى. هذه الدورة المباركة بإذن الله جل وعلا، إنما الغرض الأساس منها هو التعريف بالسنة وبعلماء السنة، ونجول في كل شهر بين رياض غناء، بين علماء تجمعهم السنة ولكن لكل مذاقه ولكل طعمه ولكل لونه، ولكنها كالحديقة الغناء سياجها السنة، فجميعا على السنة. فالحمد لله رب العالمين. واليوم مع رسالتين للحبر النبيل والعلم الجليل عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوكيل، وهو من علماء أهل السنة والجماعة في مصر. ولد في قرية زاوية البقلي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية بمصر، حرسها الله رب العالمين، سنة 32 و300 وألف من هجرة المعصوم صلى الله عليه وسلم. ونشأ نشأة علمية، فحفظ القرآن وحفظ كذلك الموطأ، وذلك لكي يلتحق بالمعهد الأحمدي بطنطا، وكان من شرطه حفظ القرآن والموطأ. ثم بعد الانتهاء منه تابع دراسته في الثانوية الأزهرية ثم في كلية أصول الدين حتى تخرج منها، وعمل بالتدريس في مصر وفي المملكة العربية السعودية، حرسها الله رب العالمين. وكان رحمه الله صوفيا، ثم هداه الله إلى التوحيد والسنة، وهذا بحمد الله جل وعلا من بركة ما كان يكتبه وينشره علماء أنصار السنة المحمدية، الشيخ محمد حامد الفقي والشيخ أحمد محمد شاكر، وهذه الثلة المباركة التي نشرت التوحيد والسنة في مصر بفضل الله جل وعلا. والعجيب أن كثيرا من المصريين خاصة لا يعلمون هؤلاء العلماء ولا يدرون عنهم شيئا، مع أنهم مصريون، في الحين الذي يعرفون فيه بل يمجدون أرباب البدع والخرافة ممن لا أثر لهم في الواقع الدعوي إلا بالفساد والإفساد. فتعجب حينما تجد الناس يلمعون سيد قطب أو حسن البنا أو غيرهم أو غيرهما في الوقت الذي لا يعرفون فيه أحمد محمد شاكر أو محمد حامد الفقي أو خليل الهراس أو عبد الرحمن الوكيل أو عبد الرزاق عفيفي ونحو هؤلاء الذين نفع الله بهم في مصر وفي المملكة، بل في المملكة هؤلاء هم شيوخ الشيوخ، وشيوخ العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، بل كل واحد من هؤلاء قام بعمل جليل سواء في مصر أو في المملكة. كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تكاد لا تخرج رسالة من جامعة في المملكة إلا أن تمر على يديه. الشيخ محمود شاكر رحمه الله الأديب العالم المعروف هو مؤسس المدارس الثانوية في المملكة، وإذا ما تتبعت الشيخ الوكيل والشيخ الهراس وأثرهم في الكليات وفي الدراسات العليا في المملكة وجدت الأثر البالغ، بل حتى في إمامة الحرمين كالشيخ عبد الظاهر أبي السمح، الشيخ عبد القادر أبي السمح، وهؤلاء من أئمة الحرم المكي رحمة الله عليهم، وكانوا من علماء أنصار السنة المحمدية. فعمل الشيخ رحمه الله بالتدريس حتى انتدب بالتدريس في المملكة السعودية في المعهد العلمي بالرياض، ثم انتقل مدرسا رحمه الله بكلية أصول الدين، ثم بعد ذلك عاد إلى مصر حتى شغل رئاسة أنصار السنة المحمدية، وكان هو الرئيس الثالث، وكان نائبه الشيخ محمد خليل هراس، وكان قبل أن يكون رئيسا لها كان نائبا، وأثنى عليه العلماء في مصر وفي المملكة ثناء عاطرا. وكان رحمه الله كاتبا أديبا وشاعرا أريبا وعالما لبيبا، وكان أيضا مفوها خطيبا، كثرت مصنفاته وتحقيقاته ومقالاته. ولما أدميت أنصار السنة في الجمعية الشرعية ترك مصر ورحل إلى المملكة، وظل هناك مدرسا بكلية الشريعة والحرم المكي حتى مات بمكة المكرمة عام 90 و300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للعام 70 بعد 900 و1000 من التاريخ النصراني. هذه الفترة التي كتب فيها هذا العلم هذه المقالة من شرفات التاريخ كانت في فترة إنشاء الجمهورية العربية المتحدة. هذه المقالة كانت في اليوم 7 من الشهر 8 من العام 78 بعد 300 و1000 عندك في الهامش، أول هامش عندك، وهذا يوافق العام 58 بعد 900 و1000 من التاريخ الصليبي، وهو العام الذي أسست فيه الجمهورية العربية المتحدة، وهو الاسم الرسمي للوحدة بين مصر وسوريا. وكان مشروعا لتوحيد الدول العربية، كانت الدول كما مر معنا في الرسالة الأولى مطايا الاستعمار، كانت تحت نير الاستعمار وتخلصت منه شيئا فشيئا، ولكنه ما تركها وإنما ترك مطايا وأذنابا له في البلاد الإسلامية، بل أحيانا كان يتدخل بالقوة العسكرية كما حدث في 56 عام 56 بعد 900 و1000، يعني قبل الوحدة بعامين، حيث كان العدوان الثلاثي على مصر، وكان رد هذا العدوان بفضل الله جل وعلا على أيدي المقاومة الشعبية في بورسعيد وما حواليها، ورد العدو خاسرا خاسئا بفضل الله جل وعلا، فأرادوا بعد ذلك الاتحاد. ولذلك ها هنا الشيخ رحمه الله يبين لنا بعض شروفات التاريخ وأثر الوحدة في انتصار المسلمين رغم قوة عدوهم ورغم قلة العتاد والعدة، ليبين للمسلمين أنهم لو اتحدوا وكانوا يدا واحدة انتصروا على عدوهم لا محال، لأن الناس في هذه الفترة وكذلك الحال الآن أصابهم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، ويخشون عدوهم خشية عظيمة جدا، حتى إنك عندما تتحدث مع الناس لا يتصور أبدا أن هذه القوة تقهر أو تغلب، عندما يتحدث عن هذه الممالك العظيمة وهذه القوى العظمى كما تسمى لا يتخيل أنها تقهر. فهنا الإمام يضرب لك أمثلة من هذا التاريخ ليبين لهم مصالح الوحدة، فهذه المقالة كان لها مناسبة، هذا هو المراد من كلامنا الآن، من شرفات التاريخ كان لها مناسبة وحدة المسلمين. نعم هي لم تتم، هذه الوحدة ظلت 3 سنين ثم قضي عليها ولم تتم، أنها بدأت في 58 انتهت في 61، وافترقت سوريا وتسمت بالجمهورية العربية السورية، وأما مصر فظلت على اسمها الجمهورية العربية المتحدة لحد 1970، حتى عام 1970 ثم بعد ذلك تسمت بجمهورية مصر العربية. سأل الله عز وجل أن يؤلف ذات بين المسلمين، أن يوحد كلمتهم وأن يجمع شملهم. هذه الرسالة اسمها من شرفات التاريخ، بطولة عربية تنقذ الإنسانية. وقوله رحمه الله من بيان أن هذه بعض من شرفات التاريخ الإسلامي وليست جميع الشرفات التي نشرف منها على أمجاد أسلافنا وعلى مصدر قوتنا وعزنا. والشرفات جمع شرفة، والشرفة أعلى الشيء يستشرف منها على ما حوله. وقد وردت في حديث صحيح وهو حديث أبي مالك الأشعري رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، فجمع بني إسرائيل حتى امتلأ المسجد وجلسوا على الشرفات، شرفات المسجد، التي يطلع منها على ما خارج المسجد أو يطلع منها على ما داخل المسجد. فصور هذا الإمام التاريخ كالبناء الذي له شرفات علينا أن ننظر فيها وأن نأخذ منها العظة والعبرة ونستفيد منها. والتاريخ المراد به هنا التاريخ الإسلامي، فهو عام أريد به الخصوص، وهو أشرف تاريخ لأعظم أمة وخير أمة أخريت للناس، وهي صاحبة الدين الخاتم والكتاب المهيمن على الدين كله، وهو الدين الذي عم الأرض كلها دون غيره، ويدخل كل بيت وبر ومدر، وما طلع عليه الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان كيد الأعداء لهذه الأمة أعظم كيد، وكان محالهم أعظم محال لطول عمرها وامتداد رقعتها وعظيم أثرها، حتى إن الناس من أول عهدها دخلوا في دين الله أفواجا، فحينئذ ثارت ثائرة أعداء الملة فكادوا لها بما سترون بعد بإذن الله جل وعلا. والتاريخ هو تعريف الوقت، وقيل تاريخ كل شيء غايته ووقته الذي ينتهي إليه. وعلم التاريخ علم يتضمن ذكر الوقائع وأوقاتها. قال أبو العباس الفيومي في المصباح المنير، الفيومي نسبة إلى فيوم العراق لا إلى فيوم مصر، وكل مكان منخفض فيوم. قال رحمه الله: وسبب وضع التاريخ أول الإسلام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بصك مكتوب عليه إلى شعبان، فقال: أهو شعبان الماضي أو شعبان القابل؟ أتي بصك لدين حل أجله، مكتوب عليه أن وقته إلى شعبان، فقال: أي شعبان؟ أشعبان الذي مضى أم شعبان الذي يأتي؟ ثم أمر بوضع التاريخ، واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على ابتداء التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانوا قبل قد اختلفوا اختلافا يسيرا، فمنهم من قال من مولده، ومنهم من قال من بعثته، ولكنهم أجمعوا بعد على ابتداء التاريخ من هجرته، جزاك الله خير. وذلك لأن ظهور الدين كان بالهجرة، وكان بناء الدولة مع الهجرة. قال: وجعلوا أول سنة المحرم. قال: ويعتبر التاريخ بالليالي، لأن الليل عند العرب سابق على النهار، لأنهم كانوا أميين، وكذلك هذه الأمة أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، لا يحسنون الكتابة، ولم يعرفوا حساب غيرهم من الأمم، فتمسكوا بظهور الهلال وإنما يظهر بالليل، فجعلوه ابتداء التاريخ. أمة أمية علقت أحكامها وتقويمها وتاريخها على شيء مرئي وهو الهلال، والهلال يرى بالليل، فلذلك الليل مقدم على النهار وسابق عليه. ولذلك أنت في رمضان متى تعلم أن رمضان غدا؟ تعلم بالليل، تعلم بالليل لرؤية الهلال. فقال الشيخ رحمه الله: من شرفات التاريخ بطولة عربية تنقذ الإنسانية. في التاريخ عبر خوالد تنير للمكافحين الطريق وتبين لهم سبيل النصر وتكشف لهم عن أسباب الهزيمة. إنها للدعاة الذين يستلذون المخاطر ويقتحمون فجاج المخاوف في سبيل تحقيق مثلهم العليا. إن عبر تاريخهم كتاب مفتوح لأبصارهم وبصائرهم، يطالعون فيه ما يهديهم إلى السبيل السوي في الكفاح وإلى الطريق الذي يوصل بعون الله إلى النجاح. ونحن إذ نكشف عن تاريخنا المجيد أستار النسيان، إنما نستهدف من وراء ذلك أن يتذكر المسلمون وأن يتذكر العرب أن سجل التاريخ تشرق فيه حقائق النصر بوحدتهم، وأنه ويا أسفاه يسجل عليهم عار الهزيمة كلما ضربت الأهواء بهم في تيه التفرق وفي ظلمات الشقاق والاختلاف، فلا يعرفون لليلهم صباحا هاديا ولا لصحرائهم واحة ندية، وتنساب عليهم في سمائم الهجير أفاعي العدو تنهشهم، وتنساب عليهم في سمائم الهجير أفاعي العدو تنهشهم وفي ظلمات لياليهم الحائرة ذئاب الاستعمار تعرق عظامهم. فليطالع دعاة الحق دعاة التوحيد حقائق التاريخ الصادق ليحذروا وليعتبروا وليتأكدوا أن الوحدة الصادقة هي العودة التي تبني أمجادهم، وهي السد الذي يحول بينهم وبين أن يجرفهم الطوفان، وهي العدة التي سلحهم بها الدين الحق ليكون لهم النصر دائما والغلب. إن في التاريخ عبرة. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة، يعني في قصص النبيين عليهم الصلاة والسلام، كذلك في قصص التابعين لهم بإحسان، لا سيما من سلفنا الصالحين. ولذلك كان عند كثير من العلماء أن شحذ الهمم إنما يكون بمطالعة السير، فإنها تبعث على الجد والعمل على تحصيل المجد. فلذلك أراد هذا العلم رحمه الله أن ينير للدعاة دعاة الحق والمكافحين في طريق المجد أن النظر في بعض شرفات التاريخ يهديهم بفضل الله جل وعلا إلى شيء كثير من ذلك. قال رحمه الله: إنها للدعاة الذين يستلذون المخاطر ويقتحمون فجاج المخاوف في سبيل تحقيق مثلهم العليا. يقتحمون فجاج المخاوف في سبيل تحقيق مثلهم العليا. من نظر في هذه الفترة التي أنشئت فيها جمعية أنصار السنة علم أن الذين قاموا بهذه الدعوة أناس حقا كانوا يستلذون المخاطر ويقتحمون فجاج المخاوف، لأن مصر بل والعالم الإسلامي كان يعج بالخرافات، بل كان المتدين إن صح التعبير كان صوفيا خرافيا، لا سيما في بلد الأزهر، والأزهر وحامي حما الصوفية والأشعري. فعندما تأتي ثلة عدد قليل ليبدأ بدعوة التوحيد مجاهرا بها لا يثنيه عنها شيء مهما كانت التهديدات، حتى إن الشيخ حامد الفقي طعن أكثر من مرة، يسلط عليه الصوفية بعض المجرمين فيطعنه بسكين ونحوه، وكل ذلك لا يثنيهم بفضل الله جل وعلا، حتى فتح الله لهم الأبواب، فالحمد لله رب العالمين. قال: إن عبر تاريخهم كتاب مفتوح لأبصارهم وبصائرهم يطالعون فيه ما يهديهم إلى السبيل السوي في الكفاح وإلى الطريق الذي يوصل بعون الله إلى النجاح. ما هذا الطريق وما هو السبيل؟ الوحدة، الاتحاد، والاجتماع على كلمة سواء. ولذلك قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا، يعني تضعفوا، وتذهب ريحكم، يعني تذهب قوتكم. فالاختلاف والتنازع يؤدي إلى تمزق الأمة، والذي يؤدي إلى التفرق الأهواء والبدع. ولذلك حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، ويدلنا على الاجتماع على السنة: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الضلالة وأهلها، لأنها تفرق الأمة وتضعفها وتشغلها عن عدوها الأصلي الكافر، فيتناحرون فيما بينهم، فيسهل حينئذ اصطيادهم والقضاء عليهم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: وأن يتذكر العرب أن سجل التاريخ تشرق فيه حقائق النصر بوحدتهم، وأنه ويا أسفاه يسجل عليهم عار الهزيمة كلما ضربت الأهواء بهم في تيه التفرق وفي ظلمات الشقاق والاختلاف، فلا يعرفون لليلهم صباحا هاديا كالذي يسير في ظلمة ظلماء. فهذا لا شك يهلك، ولا لصحرائهم واحة الندية، وتنساب عليهم في سمائم الهجير أفاعي العدو تنهشهم. السمائم جمع السموم، وهي الريح الحارة، والهجير والهاجرة ما بعد الزوال إلى العصر. وتسمى صلاة الظهر بالهجير. والهجير أيضا يبيس النبت، يعني اليابس من النبات الذي اشتد يبسه وتكسر، ولعله ها هنا هو المراد والله أعلم، لعله هو المراد. وبحثت عن هذا التعبير بهذا الترتيب فلم أجده، فلعل الشيخ رحمه الله يريد بسمائم الهجير يابس النبات والحطب الهشيم الذي لا يدري المرء فيه أين الحية، كحاطب الليل الذي يجمع الحطب فتكون فيه الحية فتلدغه. فكذلك هؤلاء لما استعاضوا عن النور الحق عن الكتاب والسنة بدياجير الأهواء المهلكة للغتهم الحيات وانسابت عليهم في سمائم الهجير، وفي ظلمات لياليهم الحائرة تنساب عليهم ذئاب الاستعمار تعرق عظامهم، وهو تصوير غاية في الدقة. فالعرق هو العظم الذي أكل لحمه ولم يبق عليه إلا قليل من اللحم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق مكان عائشة رضي الله عنها، كان يشرب من مكان شربها ويحائض ويأكل ويتعرق من مكان عرقها. فالعرق العظم عليه القليل من اللحم، فكذلك صارت هذه الأمة عظاما يتعرقها عدوها الكافر، لأن الاستعمار ما أتى إلا لنهب ثروات البلاد، وليست الثروات المادية فقط كما يتبادر إلى الأذهان، وإنما ثرواتها الفكرية التي حملوها إلى بلادهم وبنوا بها حضارتهم التي يتباهون بها، وإنما أساسها حضارة الإسلام العظيم. ثم يخرج علينا من يخرج يريد منا أن نتبرأ من التراث وأهله، ولو كان صادقا وأراد الحضارة والمدنية كما يزعم لأمرنا بأن نتمسك بها وأن نعض عليها بالنواجذ، فإن فيها العزة والمجد بفضل الله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ظلت أحقاد الصهيونية ملتهبة ضد الإسلام الذي قضى على ماديتها الصماء ومجانتها الخلقية الفاسدة التي تتاجر في شرف الأعراض وتدمر كل القيم الخلقية الرفيعة، لأنها تقوم كل شيء في الحياة بما يساوي من دراهم. لهذا كانت الفضائل عندها لذات وشهوات. لقد ظفرت الصهيونية بفهدها الماكر عبد الله بن سبأ، فمضى اللئيم يؤجج أوار العاطفة المشبوبة بحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى استنزل هذه العاطفة بمكره ودهائه فأخرجها إلى الإسراف الذي يجعل من بعض البشر آلهة، واحتشدت معه كل الأحقاد التي أثارها الانتصار الساحق للإسلام على كل مذهب هدام ودين وضعي زائف يؤله النار أو يعبد الشيطان أو يجعل من كواكب الليل أربابا معبودة. كل هذه الأحقاد المضطرمة تجمعت واحتشدت واندفعت بكل ما فيها من غل وحنق لتكيد للإسلام ولتدمر أمجاد المسلمين، واتخذت لها اسما خادعا خلابا، ساحر الوشي، ماكر الفتنة، يزعمون به أنهم شيعة علي وأنصاره رضي الله عنه. أثار الفتنة الشعواء في عهد عثمان ذي النورين الشهيد المظلوم، فكان أن سفك دمه البريء. وأثار الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية، فاضطرمت بينهما الخصومة، حتى إذا همت الطائفتان أن تفيئا إلى السلام أثاروا فتنة الخوارج لتحطيم قوة علي رضي الله عنه الذي يزعمون أنهم أنصاره، حتى لا يسحق جند معاوية فيخلو الجو لعلي رضي الله عنهما أي للإسلام مرة أخرى. وأثاروا الخوارج فقتلوا علي، وكادوا يفتكون بمعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما لولا أقدار الله الغلابة القاهرة. وجاء الحسن رضي الله عنه بكل ما فيه من إيمان وخشية وحب للوحدة الشاملة، يلقي على نار الفتنة صيبا من حكمته، فيتنازل راضيا لمعاوية حرصا على الوحدة الإسلامية. ولكن الصهيونية وأحقادها وأحقاد الذين شايعوها ظلت تخادع ريحانة الجنة الحسين رضي الله عنه، وتزين له أنهم جنوده وأنصاره، وأنهم يملؤون البصرة والكوفة، وما زالوا به حتى قتلوه. وكان الذين دعوه إليهم لينصروه في مقدمة الكتيبة التي قتلته. وانصدعت الجماعة الإسلامية صدعا خطيرا، وراح قتلة الحسين الذين لبسوا قناع أنصاره يذكون الفتنة ويثيرون الشحناء على حين قد سفكت من قبله دماء غالية أعز وأغلى، دم عمر ودم عثمان ودم البطل المغوار علي رضي الله عنهم أجمعين. الصهيونية قديمة قدم الجنس اليهودي نسبة إلى صهيون، جبل بالقرب من أورشليم. قيل إن الصهيونية كفكرة وعمل كانت بعد الأسر البابلي، بعد أن خرب بختنصر بيت المقدس وسبى بني إسرائيل إلى العراق إلى بابل. من هنالك نشأت فكرة بناء الدولة اليهودية وبناء هيكل سليمان عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر ينازع فيه بعض الباحثين، ويذهب إلى أن الواقع العملي لظهور الصهيونية كان في نهاية القرن التاسع عشر في مؤتمر بازل بسويسرا في العام 97 بعد 800 والألف، وهو أول مؤتمر صحفي صهيوني كان بزعامة الصحفي النمساوي هارتزل. وهو الأب الروحي للصهيونية. ولكننا مهما جارينا هذا الزعم فلا ننكر أن الصهيونية كانت تعمل منذ قديم، بل قبل الإسلام. ولذلك كانت نظرة هذا الشيخ رحمه الله إلى أن ما جرى من فتن كانت من ورائها الصهيونية، وأن ابن سبأ اليهودي ما هو إلا صهيوني كان يعمل لحساب الصهيوني. ويذكر دائما مع الصهيونية الماسونية، الماسون، البناؤون الأحرار، وهي جمعية سرية وإذا كانت الصهيونية دعوة قومية يهودية فإن الماسونية دعوة سياسية عالمية تدعو إلى عبادة الشيطان والتخلي عن كل دين، ويدخل فيها أعداد غفيرة من مشاهير المنتسبين إلى الإسلام. وقد تقدم في مطايا الاستعمار ذكر كثير منهم كمحمد عبده وغيره، سعد زغلول، وهؤلاء الذين يقدمون للأمة على أنهم هم التنويريون، وما هم إلا عملاء كانوا مطايا للاستعمار لتخريب الديار وإضعاف القوى. قال الشيخ رحمه الله: ظلت أحقاد الصهيونية ملتهبة ضد الإسلام الذي قضى على ماديتها الصماء ومجانتها الخلقية الفاسدة، المجانة والمجون قلة الحياة وعدم المبالاة. ويسمى الماجن ماجنا لصلابة وجهه، كما يقول العوام جلده ثخين، جلد تخين. فهؤلاء عندهم مجانة خلقية فاسدة. نعم، يستجن خلفها، تدمر كل القيم الخلقية الرفيعة، لأنها تقوم كل شيء في الحياة بما يساوي من دراهم. لقد ظفرت الصهيونية بفادي الماكر عبد الله بن سبأ ابن السوداء، يهودي يمني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبأ، كان منافقا زنديقا، فأراد بذلك فساد دين المسلمين كما فعل بولس صاحب الرسائل، بولس الرسول، وهو شاؤول الطرسوسي اليهودي الذي ادعى النصرانية وبدلها وحرفها. قال: كما فعل بولس صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى، حيث ابتدع لهم، يعني بولس، بدعا أفسد بها دينهم، وكان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا لقصد إفسادها، وقد كان، فجاء بشريعة الغرلة ونسخ شريعة الختان، وهي شريعة إبراهيم والنبيين عليهم الصلاة والسلام. بل إنه عندهم أن المسيح صلى الله عليه وسلم قال: ما جئت لأنقض الناموس، يعني شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن لأتممه. وهكذا جاء القرآن أن المسيح صلى الله عليه وسلم أتى بالتوراة مصدقا بها، وأحل لهم بعضا مما حرم عليه. بينما عندهم أن بولس يقول: إذا جاء الثاني فما بقاء الأول؟ يعني أنه أتى لينسخ ما سبق، ولذلك جعل لهم اعتقادا من أفسد ما يكون، وهو اعتقادهم أن المسيح هو الله أو هو ابن الله، فعبدوه من دون الله، وأحل لهم الخنزير والخمر وعدم الختان إلى آخر ما هو معلوم. فكذلك أراد ابن سبأ هذا أن يفعل في الإسلام نفس ما فعل بولس. ويرى بعض المعاصرين أن ابن سبأ كان أحد أبطال جمعية سرية تلمودية غايتها تقويض دولة الإسلام، والحق أن هذا ليس ببعيد، فإن العمل الذي قام به ابن السوداء عمل لا يقوم به إلا جمعية سرية، لا سيما في سرعة الانتقال بين الأمصار إبان الفتنة الكبرى وكيفية التأثير على الجماهير، حتى إنه هيج الناس في مصر وفي البصرة وفي الكوفة وفي غيرها من الديار حتى تواطؤوا على المسير إلى المدينة وقتل عثمان رضي الله عنه، واجتمعوا هنالك. هذا لا يقوم به فرد ولا جماعة غير منظمة، لا سيما في وقت قليل، فقوله هذا ليس ببعيد. ولذلك يذهب الكثير إلى أن الصهيونية والماسونية قديمة معرقة في القدم، كانت تعمل لإبعاد الناس عن دين الله جل وعلا حتى قبل الإسلام، ولذلك حرفت النصارى عن دين المسيح صلى الله عليه وسلم. ابن السوداء هذا كيف خدع الناس؟ أن بعض الناس الآن تعاد الكرة والكرة مرة بعد مرة، وهو الضرب على وتر يستثير جميع العواطف، وهو ولاة الأمور. ولذلك كان يبعث بعوثه ودعاته يقول لهم: ابدأوا بالطعن على الولاة. هذه وصية ابن السوداء: ابدأوا بالطعن على الولاة، فيسير الناس على ولاتهم فتقع الفتنة. وهذا ما حدث، حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه صائما يقرأ القرآن، وهو زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي أحد العشرة، الخليفة الراشد الثالث، ومناقبه أكثر من أن تذكر الآن، فاستباحوا دمه رضي الله عنه وأرضاه. ثم نشأ على إثر السبائية أخطر فرقتين أثرتا في تمزق ثوب الإسلام العظيم: الروافض والخوارج. لأن الناس قسمين: قسم مخادع يبطن كره الإسلام فمال إلى الرفض، وهو أصلا كان مع ابن سبأ منذ البداية، وقسم خدع وعنده تطرف وشدة ولكنه لا يبطن الزندقة والكفر، وهم الخوارج. وكذلك الآن هنالك عملاء وخونة كثيرون يندسون بين الناس، وفي المقابل هناك مغرر بهم كثيرون يخدعون عن دينهم، وهذا ليس عذرا لهم، ولكن نبين حقائق الأمر. وإلا فالروافض شر من وطئ الحصى، والخوارج كلاب أهل النار، شر الخلق والخليقة. ثم بعد ذلك لما يبين لك أثر ابن سبأ الذي ظهر بسببه الرافضية والخارجية، نشأ على إثر ظهور الرافضية الناصبة، فالرافضة يكفرون الصحابة ويغلون زعم في أهل البيت، فقامت لهم النواصب يطعنون في أهل البيت، والخوارج الذين يكفرون بالكبائر ظهر لهم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فظهرت الأهواء والفرق. ثم بعد ذلك دخل فيهم بأثر الترجمة لعلوم الأوائل من يونان وفرس ما دخل في صفات الله جل وعلا، ولذلك هذه الفرق بعد في معتقداتها جهمية أو اعتزالية وقدرية، فهذا كله في ميزان سيئات ابن سبأ وأتباعه. هذا يبين لك خطورة ابن سبأ، عليه من الله ما يستحق. فقال الشيخ رحمه الله: لقد ظفرت الصهيونية بفاديها الماكر عبد الله بن سبأ، فمضى اللئيم يؤجج أوار العاطفة المشبوبة بحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الشيخ أمرا عظيما، وهو أنهم بعد أن قتلوا عثمان رضي الله عنه الشهيد المظلوم أوقعوا الفتنة بين علي ومعاوية، ولما كانت الطائفتان أن تفيا إلى الحق وإلى الجماعة وباتوا بخير ليلة، بات السبئيون بشر ليلة، فهداهم فكرهم الماكر الخبيث إلى إثارة الفريقين بإيقاع القتل ها هنا وها هنا، فصارت هذه الطائفة وثارت هذه الطائفة، وقع القتال مرة أخرى. ثم بعد ذلك تحاكموا إلى كتاب الله جل وعلا، والذين طلبوا التحاكم هم القراء الذين هم الخوارج بعد، فرضي علي بذلك فرجعوا في قولهم بعد وقالوا ما كان لك أن تتحاكم. ثم بعد ذلك لما حكم الحكمين كفروهما وكفروا عليا ومعاوية، ثم بعد ذلك خرجوا وانشقوا، وهو أول انشقاق في الجماعة المسلمة سنة 37 في العام 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليشهروا السلاح ويقاتلوا الصحابة مكفرين لهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه حتى قتلهم. ثم بعد ذلك أتبعهم كلما خرج منهم قرن قتل أو قطع حتى يخرج الدجال في عراضهم. الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة يخرج الدجال بين عينيه كافر في عراضهم، فلا تعجب الآن عندما يخرج أي دجال فيخدع شباب المسلمين مع أنه لا يأمر السماء فتمطر ولا الأرض فتنبت، فكيف بالذين يتبعون الدجال؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كله من مكر أعداء الإسلام بالإسلام والمسلمين. قال الشيخ رحمه الله: ولكن تلك الدماء لا تلهج الصهيونية بالمناحة عليها، يعني لا تلهج بالمناحة على دماء عمر وقتل شهيدا، ولا عثمان وقتل شهيدا، ولا علي وقتل شهيدا، وإنما تلهج بالمناحة على نمي الحسين رضي الله عنه. قال: وإنما تلهج بطلب الثأر لدم الحسين وحده. لما ولماذا لم تلهج بالمطالبة بدم غيره؟ إنما هي لإثارة الأحقاد بين المسلمين وتفتيتهم. نعم، إنها المظلومية التي يعيش عليها اليهود منذ قديم، وكذلك أتباعهم يأكلون بها العيش. وانهار بناء الدولة الأموية تحت ضربات الصهيونية الساحقة الماكرة. الدولة الأموية، الدولة المظلومة التي دائما تنتقد ويشهر بها، في الحين الذي تمدح فيه الدولة العباسية. وكان لنا أن نسأل سؤالا، وهو: ما الذي فضل دولة بني العباس على دولة بني أمية؟ والحق أنها لا أفضلية عليها، بل دولة بني أمية تفوقها بكثير، وهي دولة الفتوح، وما امتدت رقعة الإسلام إلا على يد خلفاء بني أمية. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الصحيح أن هذا الدين لا يزال عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، وهم الخلفاء الأربعة ثم 8 من بني أمية، منهم 2 من البيت السفياني معاوية ويزيد، و6 من البيت المرواني عبد الملك وأبناؤه الأربعة وعمر ابن عبد العزيز. وهي الدولة التي انتشر فيها الإسلام في ربوع المعمورة من أقصاها إلى أقصاها، حتى إننا لا نعلم زيادة على رقعة الإسلام في دولة بني العباس، بل انكمشت منذ أول يوم، لأنه ولأول مرة بمجيء دولة بني العباس صار للمسلمين خليفتان: خليفة بالمشرق العربي في بغداد وهو السفاح، ثم من بعده أبو جعفر المنصور، ثم أبناؤه، وهنالك في المغرب العربي وفي الأندلس قامت الدولة الأموية مرة ثانية. ثم بعد ذلك يمر العهد الذهبي الأول للخلافة العباسية، ثم بعد ذلك يصير الخلفاء العوبة في يد الفارسيين والأتراك والأرمن وغيرهم. وقعت الدولة الأموية عام 132 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أسباب ذلك انتشار فكر الجهمية، لأن معبد الجهني شيخ الجهم بن صفوان كان هو المؤدب لمروان بن محمد آخر الجعد بن درهم كان هو المؤدب لمروان بن محمد، وهو آخر خلفاء بني أمية، ولذلك كان يلقب بمروان الحمار، فكان سببا في سقوط هذه الدولة بانتشار الكفر والزندقة. وهذا كان قد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. كيف قامت دولة بني العباس؟ في أواخر الدولة الأموية لما ضعفت انتشرت الدعوة السرية، لا سيما في بلاد المشرق وبلاد ما وراء النهر خراسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفتنة منها هنا حيث يخرج قرن الشيطان، وأشار إلى المشرق. فكانت هذه الدعوة السرية إلى عودة الإمارة إلى بني علي، فكانوا يطالبون بالإمارة للطالبيين، يعني نسبة إلى أبي طالب. ثم بعد ذلك تحولت إلى بني العباس، ففي الأول كانت باسم الطالبيين، ثم تحولت إلى العباسيين، ثم غدر بجميع دعاتها الذين قاموا بها، وكان جل من قام بها من المشرق من الفارسيين الذين كانوا يضمرون الحقد للدولة الأموية العربية التي دانت على يديها ممالك فارس وكسرى وغير ذلك، فكانوا يضمرون الحقد والكيد. ولذلك مر معنا في مطايا الاستعمار مع الشيخ محمد جزاه الله خيرا ما نقله الشيخ الوكيل عن ابن حزم لما قال: لما امتحنوا، يقصد الفرس، بزوال الدولة منهم على أيدي العرب، تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة، وراموا كيد الإسلام ورأوا أن كيده بالحيلة أنجع أنفع، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام، مثل القول بالحلول له ونبوة من ادعوا له النبوة والمهدي وسقوط الشرائع. ولذلك في الدولة العباسية ظهرت كثير من الدعاوى إلى الزندقة وإلى الإباحية، وكثر من يدعي أنه المهدي أو يدعي النبوة، بل ومنهم من كان يدعي الإلهية، وحدثت فتن عظيمة، ولكن كان المسلمون يقومون لها بفضل الله جل وعلا. فكلما ضعف المسلمون اتحدوا بعد واستقووا بوحدتهم وقضوا على عدوهم. قال: وانهار بناء الدولة الأموية تحت ضربات الصهيونية الساحقة الماكرة، وجاءت دولة بني العباس التي أقام ركنها مجوسي خادع النسب، هو أبو مسلم الخرساني، الذي ولدت فيه الصهيونية فتاها المرجى بعد عبد الله بن سبا، فحقق رجاءها، لكن المنصور أدرك بفطنته هنف أبي مسلم. المنصور هو أبو جعفر المنصور، وهو ثاني الخلفاء العباسيين، وهو المؤسس الفعلي لدولة بني العباس، والخلفاء من بعده من ولده. والمنصور منذ أول يوم كان لا يقبل أبا مسلم الخراساني الذي كان السفاح الخليفة الأول يقربه ويدنيه، واستطاع المنصور أن يستغل أبا مسلم هذا في القضاء على كثير من أعدائه ومناوئيه، ثم قتله لأنه كان يعلم عظيم خطره. قال الشيخ: ولكن المنصور أدرك بفطنته هدف أبي مسلم أدرك أنه يريد دولة بني العباس فارسية الدين، فارسية اللغة، فارسية التقاليد، فارسية الحكم، لتستعلن المجوسية مرة أخرى في قوة طاغية جبارة. أدرك المنصور هذا فقتله قبل أن يقتل الجماعة الإسلامية وأمة العرب، وخنست الصهيونية تكيد في الخناء وتدمر في الخفاء، تكيد كما صنعت من قبل للعقيدة الصحيحة بما تزين من أساطير وبما تدبج من وثنية، فما أمد المسلمين بشوكتهم القوية إلا عقيدتهم القوية الصحيحة، فإن قضوا على قوة عقيدتهم قضوا على قوتهم. الخناء والخنا الفحش كالزنا والزنا والربا والربا. قال: وظلت تكيد وتستعلن بالكيد في صور ثورات، والله أعلم، وليس توارث، في صور ثورات تستهدف تقويض أركان الدولة العباسية، وفي صور مجادلات رعناء، مؤنث أرعن وهو الأحمق الأهون، وفي صور مجادلات رعناء حول ما صوروه أنه من حقائق الدين. فكان النزاع الفكري المشبوب المتشعب الذي انشعبت به الجماعة الإسلامية، يعني افترقت وصارت شعبا، وأتت الفتن الدولة الإسلامية من أطرافها، فراحت تنقسم إلى دويلات صغيرة لا تنتسب إلى الخلافة في بغداد إلا بالاسم فحسب. لقد تمزقت الوحدة، وأصبح العالم الإسلامي منقسما على نفسه، يخضع لأمراء مختلف الأهواء متنازع المشارع، حتى إن الخلفاء ما كان لهم إلا السكة والخطبة. سكة يعني اسمه على العملة، والخطبة يدعى له على المنبر على المنابر، أما الحكم فلم يكن له من ذلك شيء. ومن قرأ في تاريخ الدولة العباسية في العصر أو العهد الثاني، ومن هناك من المؤرخين من يقسمه إلى أربعة فترات، الأول والثاني والثالث والرابع، يجد أنهم ربما كانوا يعزلون الخليفة ويقطعوا أطرافه ويثملوا عينيه ويفعلون به ما يفعلون، فتسلطوا على الحكم تسلطا كاملا، ولذلك استبدت الأهواء وظهرت الزندقة. ففي هذه الفترة ظهر القول بالحلول والاتحاد من الأقوال التي لم يسمع بها في العالمين، عن القول بوحدة الوجود قول لم يسبق إليه، لأن النصارى قالوا بالاتحاد الخاص، قالوا أن الإله اتحد بالمسيح عليه السلام، أما هؤلاء يقولون اتحد بكل شيء، تعالى الله وتقدس سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأفاق العالم الإسلامي على دوي رهيب من براكين تتفجر فتجرف أمامها كل ما يعترض طريقها، إنهم التتار، لقد انحدروا كالسيل العرم لا يبقي ولا يذر، انحدروا كالمنايا الرهيبة تقضي على كل شيء، لقد أغرى التتار ما عليه العالم الإسلامي من ضعف وما هم فيه من تفتت، فراحوا يلتهمون الإمارات الإسلامية واحدة بعد أخرى دون أن يوقف بطشهم الباغي المدمر قوة. وأين هي القوة؟ لقد ملأ الرعب الطائش كل قلب، ففر كل إنسان يبغي النجاة لنفسه، لا يلوي على دين يكافح عنه، ولا عرض يحميه، ولا وطن يقاتل دونه. واهتبلتها الصهيونية فرصة سانحة، فراحوا يمدون الغزاة من التتار بكل عون وراءه حقد مصمم على الانتقام وثارات لم تهدأ تحلم بالتدمير وثارات لم تهدأ تحلم بالتدمير تدمير المسلمين والقضاء على الإسلام حتى وقف الغزاة على مشارف بغداد وأخافتهم تلك القداسة التي لما تزل ترف من الخلافة الإسلامية في بغداد فوقفوا قليلا يعدون العدة لتحطيم مقر الخلافة يهدفون من وراء ذلك إلى القضاء على كل مقاومة فإنهم ظنوا أن القضاء على عاصمة المسلمين الكبرى بغداد سيجعل اليأس يستبد بالقلوب فلا يندفعون إلى مقاومة بل يحتجبون وراء الخوف القاتل والرعب الشديد تاركين البلاد الإسلامية للتتار يعيثون فيها فسادا كما شاء لهم الهوى. التتر المغول من منغوليا بأرض الصين قوم همج رعاع وحدهم القان الأعظم كما يسمونه والقان الخليفة جنكيز خان الذي كانوا يطيعونه طاعة الإله المعبود وكانوا يعظمونه جدا حتى إنه وضع لهم شرعا خليطا من الشرائع هو الياس والحق أن هؤلاء الرعاع ما سلطوا على الدولة الإسلامية إلا بذنب فما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة قد ذكروا أن بعض ولاة خوارزم شاه وكانت دولته في بلاد ما وراء النهر وهو أبو الملك جلال الدين أرسل إليه بعض ولاته أن تجارا من المغول أتوا ومعهم أموال طائلة فأمر بقتلهم وأخذ أموالهم فتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخفروا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستباح بيضتهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الواقعة والغدر بالرسل أو بالتجار أو بالمعاهدين سببا في اجتياح هؤلاء بلاد الإسلام من أقصاها إلى أقصاها فكانوا كالموت أرسل على الناس حتى إن الخوف كان يفتت قوى الرجل فربما أمسك به التتري وقال انتظر مكانك حتى آتي بالسيف فأقتله فيذهب ذهابا ويعود إيابا ليجده واقفا مكانه لم يتحرك فيقتله وكان أمرا عظيما جدا فاجتاحوا بلاد ما وراء النهر وعبروا النهر إلى ما بعد النهر حتى وصلوا إلى بغداد حاضرة الخلافة وإذا ما نظرت عندما أحاطوا بأسوار بغداد ماذا كان يصنع الخليفة؟ ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن أول سهم ضرب على قصر الخليفة جاء في الغنية التي كانت ترقص إنه الغناء والرقص الذي إذا شاع وذاع في أمة دمرت وخربت ولذلك ابن خلدون ذكر أن هذه البلاد بلاد الأندلس سيؤول أمرها إلى الذهاب والاضمحلال لما رأى أن المسلمين في الأندلس كانوا قد شاع فيهم الغناء والموسيقى والتشبه بالإفرنج كما هو حاصل الآن، ولذلك تشتتنا وقضى علينا عدونا، إلا أن الله عز وجل قد قضى أن هذه الأمة وإن تسلط عليها من تسلط غير أنه لا يستأصل بيضة المسلمين، ولذلك دخل على هذا الخليفة وقتلوه، وقتلوا القضاة، قتلوا الأمراء، حتى إنه قتل في بغداد وحدها 2,000,000 من المسلمين، حتى إن الريح الجو تعفن وانتشرت الأمراض، ولذلك تركت بغداد مدة من الزمان. وظن هؤلاء أنه هكذا قضوا على الإسلام والمسلمين، ولكن هيهات. قال: وكان على كرسي الخلافة في بغداد عبد الله أبو أحمد المستعصم بالله، وكان كما يقول صاحب الفخري مستضعف الرأي، ضعيف البطش، قليل الخبرة بأمور المملكة، مطموعا فيه غير مهيب في النفوس ولا مطلع على حقائق الأمور، بل كان وزيره خائنا. ولذلك ها هنا الشيخ رحمه الله يبين أثر الصهيونية وأثر المجوسية. قال: فراحوا يمدون الغزاة من التتار بكل عون، وراءه حقد مصمم على الانتقام، وثارات لم تهدأ تحلم بالتدمير. ومثل ذلك نصير الدين الطوسي الذي يمدد في إذاعة القرآن الكريم، هذا الخائن، وكان زنديقا ولم يكن مسلما، وكان من الروافض، وهو الذي عمل سنين على توهين دولة الخلافة استعدادا للقضاء عليها، فقضي عليه وقضي على التتار بفضل الله جل وعلا. قال: وهجم هلاك قائد التتار على بغداد، فسقطت في يديه، وأعمل فيها النهب والسلب والتخريب والفتك الذريع، وقتل الخليفة نفسه، حتى امتلأ الجو برائحة الجثث العفنة التي زكمت الطرق، حتى اضطر هلاك لعنه الله إلى أن يبتعد عن بغداد أياما فرارا من الرائحة الكريهة. وخرب التتار مكتبة بغداد فأحرقوا بعضها، ورموا البعض الآخر في نهر دجلة بغية القضاء على التراث الفكري الإسلامي، حتى إن ماء دجلة تغير بحبر هذه الصحائف وهذه الكتب، ما لهم وللكتب، إنهم يعلمون أن عز المسلمين فيها. ولذلك في هذه الثورات لما أحرقوا المجمع العلمي، وهذا ليس في مصر وحدها، بل حتى الدواعش في بغداد وفي الموصل خاصة حرقوا المكتبات الإسلامية، لما؟ إنه حقد دفين، إنها الصهيونية تحرك هؤلاء، ولكن الشباب مغرر بهم. قال: وقطع صلة المسلمين بتاريخهم الماضي المجيد، ثم انحدروا سراعا، وقد قضوا على المعقل الكبير إلى سوريا حرس الله، ورد كيد أعدائها وأعداء المسلمين، ففتك ب50,000 من سكان حلب، واستولى على أكثر مدن سوريا، وطمع هلاكه في مصر، المعقل الأخير، المعقل الأخير القوي للإسلام والعروبة. فأرسل إلى ملك مصر سيف الدين قطز سنة 58 و600. هذه الرسالة المتعجرفة التي تمتلئ غرورا فجا وقحا. يقول نعم إلى ملك مصر سيف الدين قطز المعزي، يقول فيها: من ملك الملوك شرقا وغربا، القان الأعظم، باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء. يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم، يتمتعون بأنعامه ويقتلون من كان سلطانه بعد ذلك. يعلم الملك المظفر وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمال إننا جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من أحل عليه غضبه، فسلموا إلينا أموركم تسلموا قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا. وقد عرفتم أننا خربنا البلاد وقتلنا العباد، فلكم حقا الهرب ولنا خلفكم الطلب، فما لكم من سيوفنا خلاص، خيولنا سوابق وسيوفنا قواطع وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، ومن طلب حربنا ندم ومن قصد أماننا سلم، فإن أنتم لشرطنا وأوامرنا أطعتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، فقد أعذر من أنذر، وقد ثبت عندكم أننا كفرة وثبت عندنا أنكم الفجرة، فأسرعوا إلينا بالجواب قبل أن تضرم الحرب نارها وترميكم بشرارها، فلا يبقى لكم جاه ولا عز ولا يعصمكم منا جبل ولا حرز، فما بقي لنا مقصد سواكم، والسلام علينا وعليكم وعلى من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى وأطاع الملك الأعلى. ولعلي لا أشك أن كاتب هذه السطور خائن من الخونة، وليس هولاك ولا أحد جنوده، والعلم عند الله. هذا لمن تدبر نصها. وأما قوله من ملك الملوك، ففي الصحيحين إن أخنع يعني أوضع وأفجر اسم، أو إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، قال سفيان: مثل شاه شاه ملك الملوك. وفي رواية: إن أخنى يعني أفحش وأقبح الأسماء. وأما القان فهو الخليفة. وهذه الرسالة من هولاكو ملك التتار وصلت إلى أرض مصر المعمورة، حرسها الله في فترة عصيبة. هذه الفترة تكالب عليها أعداؤها من المشرق والمغرب، فقد كانت الحروب الصليبية في هذا الأوان تعمل بجد في القضاء على دولة الإسلام، في الوقت الذي جاء فيه المغول التتر من المشرق، فصار المسلمون في مصر بين المطرقة والسندان، بين مطرقة الصليبيين وسندان التتار. ولكن الله جل وعلا غالب على أمره. في هذه البلد بفضل الله جل وعلا كان النصر على الصليبيين في حطين سنة 583، وكان القائد هو صلاح الدين. وهذه الحملات الصليبية التي ظلت أكثر من قرنين من الزمان باعثها الأساس الدين، ثم بعد ذلك نهب الثروات التي في الشرق. ولذلك كان أول داع إليها هو أوريان الثاني، وهو بابا الفاتيكان في هذا الزمان، هذا الزمان آنذاك، والذي أجج مشاعر العوام والفلاحين وغيرهم للعبور إلى الشرق كان بطرس الناسك. ثم بعد ذلك توالت الحملات وكان يقضى عليها بفضل الله جل وعلا، حتى كانت هذه الحملة السابعة، وكان حاكم البلاد آنذاك هو نجم الدين أيوب، هو من نسل صلاح الدين الأيوبي، كان اسمه الملك الصالح، وكان في هذه المدة كان مريضا، وكان قد أكثر من المماليك، كان يكثر من المماليك، لأن في هذه الفترة كان يكثر الغدر بالأمراء وبالملوك، فاستكثر من اتخاذ المماليك، ونفعهم الله جل وعلا ونفعه الله جل وعلا بهم في هذه الحقبة الصعبة، لأنه لما جاءت الحملة السابعة ونزلت دمياط واستولت عليها وكان الملك مريضا، فنزلوا إلى المنصورة، وهناك مات الملك الصالح، وكان زوجته شجر الدر مع من معها من المماليك يكتبون الكتب ويختمونها باسم الملك الصالح على أنه حي، لأنه لو زاع بين الجنود أنه مات لفت ذلك في عضدهم، حتى انتصر المماليك بفضل الله جل وعلا على هذه الحملة، بل وأسروا لويس التاسع حتى افتدى نفسه ب400 دينار ذهبي، وأسر معه من أسر من جنوده، ورد الله عز وجل كيد هؤلاء الكفر. هذا بعده بثلاث سنين أو أربع على الأكثر كان صد المماليك لعدوان التتار في مصر أيضا، أنه بعدما مات الملك الصالح كان الحكم لشجر الدر أشهرا، ثم بعد ذلك تزوجت، كان قبل لتوران شائب الملك الصالح قتل فكان لشجر الدر، فاستنكر أن تكون هي ملكة البلاد، حتى إن بعض الممالك أرسلت إن لم يكن عندكم رجال نرسل إليكم رجلا، فتزوجت عز الدين أيبك. ثم بعد ذلك كان ولده علي المنصور، لكن كان طفلا صغيرا، فأمر العز بن عبد السلام بعزله وأن يمسك قطز مكانه لصعوبة المرحلة. أحمد أنا عارفه بيضحك عليه. فقاموا لهؤلاء الهمج الرعاع فقضوا على جيشهم، وهذا يبين لك أن الاتحاد والعودة إلى الدين هي مصدر القوة، مهما كانت قوة المخالف أو العدو المقابل. لذلك قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقوم سؤال، طيب وهذه القوى العظمى عبدنا الله عز وجل وآمنا به ماذا نصنع؟ قال ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا يعجزون الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فأعطاك الجواب قبل أن تسأل، ولذلك انظر إلى اتحاد المسلمين واعتصامهم بدينهم أولا أيام الصحابة، ماذا صنعوا؟ انتصروا على قوى لا أقول عظمى كما يقال الآن، بل أعظم من العظمى، لا سيما وأنها قوى أقيمت قرونا عديدة بخلاف الدول الوليدة الآن، يعني زي أمريكا. أمريكا دي بنت امبارح، ثم هي ليست لها جذور، يعني كل من هناك في أمريكا ليسوا هم أهلها إلا الهنود الحمر، وأين هم؟ واضح؟ فإذا الداء فينا وليس في قوة عدونا، وإلا فإن الصحابة وأتباعهم بإحسان كانوا قلة وكان عتادهم قليل، ومع ذلك انتصروا. فلله الأمر من قبل ومن بعد. وقد حمل هذا الكتاب نعم كان شيخ الإسلام رحمه الله يجاهد، جزاك الله خيرا، بالسيف والسنان وبالحجة والبيان رحمة الله عليه. هذا الرجل لم يأتي بعد الأئمة مثله، صلى الله عز وجل أن يتغمده برحمته. وقد حمل هذا الكتاب الوقح كتبغى أحد أمراء هولاكم ومعه أربعة من التتار. ويقول ابن إياس المؤرخ المعروف: فلما أن سمع الملك المظفر قطز مضمون ما في كتاب هولاكم أحضر الأمراء واستشارهم فيما يملكون من أمر هولاكم، فقال الأمراء: نجمع العساكر من سائر البلاد ونخرج إليه ونقاتله أشد ما يكون من القتال. ثم إن الملك المظفر قطز نادى في القاهرة بأن النفير عام إلى الغزو في سبيل الله تعالى، واشتعلت القلوب حماسة وحمية، واندفع الشعب العربي كله في أنحاء مصر يبذل من ماله الشيء الوفير عونا على القتال، وحمل كل قادر على حمل السلاح سلاحه. لقد صمموا على أن يأخذوا بثأر الإسلام من هؤلاء الغزاة الطغاة البغاة. لم يرهبهم أن هناك سحق من قبل كل مقاومة ودمر كل حصن ورد على أعقابه مدحورا كل جيش. لم يخفهم بطش التتار ولا بغيهم الفاجر على كل شيء وانتقامهم الرهيب من كل بني الإسلام، لم يخافوا هذا ولم يفكروا فيه، بل كان كل همهم أن يردوا هذا الطوفان عن العالم الإسلامي، بل عن الإنسانية كلها. كان همهم سحق هؤلاء الذين طحنت القسوة كل ما في القلوب من رحمة أو حنان. إنهم يعلمون أن التتار ينحدرون كالموت القاصف والريح العاصف، ولكنهم يعلمون أيضا ويؤمنون أيضا بأنها المعركة الفاصلة بين الإسلام والكفر المتوحش. لقد عزم التتار وسحقوا كل من لاقاهم، ولم يبق إلا المسلمون في مصر إلى العرب الذين ملأوا التاريخ أمجادا وفتوة وإقداما وأريحية وفدائية وتضحية. فإذا حاقت الهزيمة بالمسلمين في مصر غرب نجم الإسلام وراء الأبد، واندكت عمده تحت الهوى التائهة السحيقة لقد صمم المسلمون في مصر على القضاء على هذا الخطر الداهم الذي يتهدد الإنسانية كلها بالدمار والفناء. ورد قطز على هولاك حينما زلزل من غروره، فقد رفض الإنذار وقتل رسله. لا أظن أنها حينما فقد رفض الإنذار وقتل رسله، واندفع الجيش العربي المصري بقيادة القائد المظفر الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري. يقول ابن إياس: ثم رحل أي قطز من الصالحية، وجد في السير إلى أن وصل إلى عين جالو من أرض كنعان، وتأمل في قوله من أرض كنعان في هذه الفترة، فهي بعد إعلان الدولة اللقيطة، دولة صهيون، بعشر سنين. الدولة اللقيطة أعلنت 1948، ولهذا المقال في 1958، فأشار إلى أنها أرض كنعان، هي أرض العرب وليست أرض اليهود. فتلاقى هناك عسكر هولاكو وعسكر سلطان قطز، فكانت بينهما ساعة تشيب فيها النواصي، وقتل من الفريقين ما لا يحصى عدده، فكانت الكسرة أي الهزيمة على التتار، فكسروهم وشتتوهم إلى بيسان، وكان ذلك في يوم الجمعة 25 من شهر رمضان من السنة المذكورة، رمضان هزيمة الكافرين. غالب المعارك الفاصلة للمسلمين كانت في رمضان في صيام المسلمين وقربهم من ربهم جل وعلا. وهذا أيضا مبين لك أن قوة المسلم في دينه، لأن الصائم يضعف بصومه، هذا في النظرة العجلة، ولكن عند الفحص القوة فيه. ثم وقعت بينهما وقعة ثانية على بيسان أعظم من الأولى، فقتل من التتار نحو النصف، وغنم عسكر السلطان منهم غنيمة عظيمة من خيول وسلاح وغير ذلك. فلما جرى ذلك توجه السلطان قطز إلى نحو الشام، فدخل في موكب عظيم وجلس للحكم. وتتبع قطز بجيشه العربي المصري جموع المغول حتى طردهم من بغداد، وأبى إلا أن يعسكر في منطقة الفرات ليصد عن بغداد غارات المعتمي. وهكذا أنقذ الجيش العربي المصري الشرق والغرب من خطر ماح. المعركة الفاصلة بين التتار لم تنتهي بعد، والذي قضى على التتار وأسس دولة المماليك وهو المؤسس الحقيقي الفعلي هو بيبرس البندقدار. إن دولة المماليك تبدأ بتولي شجر الدر الحب، ثم عز الدين أيمن، ثم قتل. هؤلاء لم يؤسسوا الدولة حقيقة، وإنما قاموا فترة عصيبة بما كان عليهم أن يقوموا به. أما الذي أسس الدولة ووطد عمادها في مصر والشام فكان بيبرس، وامتد حكمه لأكثر من 20 عاما. واستطاعت هذه الدولة المملوكية أن تظهر شعائر الإسلام وأن تجاهد في دين الله في سبيل الله جل وعلا، وظهر فيها كثير من العلم والمدارس العلمية في مصر والشام. ولذلك عامة ما يعرفه طلاب العلم من كتب ومراجع ترجع في المعظم إلى هذه الفترة. فشيخ الإسلام كان في ظل هذه الدولة، ابن القيم، ابن كثير، ابن رجب، ابن أبي العز، الحافظ، ابن حجر، والعراقي، الزركشي، وهؤلاء جميعا كانوا في ظل هذه الدولة. فقال: فلو أن المسلمين في مصر هزموا في هذه المعركة لاندثر الشرق، ولعبرت هذه الجموع التترية البحر الأبيض، ودمرت أوروبا نفسها. إنها كانت معركة الحياة بالنسبة للمسلمين بخاصة وللإنسانية كلها بعامة، وهكذا يثبت الدين الرحم القوي بين أهله وأنه الموجه إلى الغاية تتألق فوق قباب النجوم. والذي يجب أن يتصور قيمة هذه المعركة، والذي يجب أن يتصور قيمة هذه المعركة، يجب أن يتصور قوة التتار التي اجتاحت آسيا وكل الشرق حتى دقت أبواب حدود مصر، وأن هذه القوة الطاغية العنيفة أبادت كل مقاومة. ثم يتصور ماذا كان يحدث لو أن التتار انتصروا. هذه عبر التاريخ، تاريخكم أيها المسلمون، تاريخكم أيها العرب. والاستعمار يحاول اليوم أن يفعل بكم كما فعل التتار، فهل تتعظون؟ فكانت هذه الشرفات نطل بها على التاريخ لنتحد ولنعود إلى الدين، لننتصر حينئذ على الاستعمار وعلى أذنابه وعلى عملائه الخونة، وذلك بالعودة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وألا نكون هيبين من أهل البدع جميعا أيما كانوا وأيما كانت قوتهم، وأن نحذر منهم وأن نقف لهم بالمرصاد وأن ننشر منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يعود للأمة عزها وسابق مجدها بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا غير بعيد، عاجلا غير آجل. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. عندك أسئلة؟ السؤال الأول، ترجمة مختصرة للشيخ الوكيل. ترجمة مختصرة. ويسيد مهم لأحمد بطنطا. طيب السؤال الثاني، تعريف بالنكرة ابن سبأ. انتوا خايفين ولا هيفجركم مثلا ولا سعيد؟ جزاك الله خير. طيب دلوقتي سعيد ده تمام. طيب السؤال الثالث، تعريف الصهيونية. الصهيونية قولي نسبة إلى اسمه صهيون. جزاك الله خير. تفضل سيد. مقاله استعمار. ما المقصود بمطايا الاستعمار شو مصطفى؟ طبعا هي مطايا ولكن مطايا بدائية حمير ثلاث سلاسل ثلاثة من هذه من هؤلاء المطايا ثلاثة منها فضل سيحة دي له سنة ولا ثالثة سنة كيف نواجه هؤلاء المطايا ولا اسلام